هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإعادة سريعة أو أسئلة على الدرس السابق. ما حكم سؤر الحيوانات مأكولة اللحم مع الدليل؟ تفضل. دليل أنا تكلمت عن السؤر، سؤر لعاب يعني. الدليل ابن عباس ولا عمرو بن خارج؟ طيب، وعلى هذا يقول علماء كل مأكول اللحم فإن سؤره طاهر. طيب، هل هذه قاعدة مضطردة؟ كل مأكول اللحم سؤره طاهر، مضطردة في جميع الحيوانات؟ أي مأكولة اللحم بس؟ أكيد أبو صفية. طيب، ها، طيب، الهرة مأكولة اللحم؟ انتقضت القاعدة. ها، طيب، الهرة غير مأكولة اللحم. ها، أنت تقول مضطردة. طيب، وغير مأكول اللحم سؤره طاهر؟ لا يلزم أن يكون طاهر. سؤره طاهر؟ ليس بكل الحيوانات. طيب، إذا القاعدة منخرمة غير مضطردة، صح ولا لا؟ طيب، الفأرة سؤرها طاهر. طيب، مأكولة؟ لا. طيب، تنتبهون لهذا، ليس كل مأكول اللحم هو الذي يكون سؤره طاهرا. فهناك من المحرمات من حيث الأكل سؤرها طاهر أيضا. بل بعض العلماء ذهبوا إلى أن كل الحيوانات سؤرها طاهر، بما في ذلك السباع، بما في ذلك السباع. وذكروا الأحاديث التي مرت معنا، ذكروا الأحاديث التي سبق وأن مرت معنا فيما يتعلق بسؤر الحيوانات. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروى عنه، قال: السباع ترد علينا ونرد عليها. طيب، ما حكم المني؟ ما حكم المني؟ في خلاف بين الفقهاء. قول الأول قالوا بأنه طاهر، وهم الشافعي والحنابلة. هو أصل الإنسان، معدن المعدن الإنسان هو أصل المني. نعم، نجس. نعم، إذا القول الثاني قالوا بأنه نجس. الصواب مع الدليل، أو الراجح مع الدليل. نبغى وجيه جديدة. الراجح من القولين بأنه طاهر. الدليل حديث عائشة اللي معناها، أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، تقول: وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. إيه؟ لا، هو أول شيء تغسل المني، تقول: أنظر إلى أثر الغسل فيه، يعني بقي من آثار المني بعد الغسل، تقول: أنظر إلى الأثر. والثاني أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قلنا بأنه طاهر، لماذا الغسل؟ إذا قلنا بأنه طاهر، لماذا الغسل أبو عبد العزيز؟ ها؟ التنزه، يعني الاستقذار. أي لأن الوازع الطبعي يرفض بقاء المني على الثوب، يرفض بقاء المني على الثوب. طيب، بالنسبة للسؤال عن بول الغلام وبول الجارية، هل هما واحد؟ أريد جواب نعم أو لا. من ناحية النجاسة هل هما واحد؟ لا. إذن الجواب لا. طيب هل بينهما فرق؟ وما هو الفرق؟ أي طيب ما هو الفرق؟ مغلظة يعني متوسط. نعم بينهما فرق. بول الغلام نجاسته مخففة وبول الجارية. طبعا احنا ذكرنا لكم النجاسات على ثلاثة أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسط. المغلظة ما هي؟ الكلب والخنزير. والمخففة بول الغلام الذي لم يطعم و المذي. والمتوسطة سائر النجاسات. سائر النجاسات. طيب في خلاف في هذه المسألة بالنسبة لبول الغلام وبول الجارية؟ في خلاف ولا في إجماع؟ ها خلاف. كم قول؟ كم قول؟ ما شاء الله أبو صفية مذاكر مراجع. نبي وجيه جديد أبو عبد العزيز ما شاء الله عليه. شو بلاكم؟ ها محمد؟ ها ثلاثة. اثنان؟ أنا أقول ثلاثة. شو رأيك؟ ها تفضل أبو حميد. ثلاثة أقوال. ها لا لا أبي الأحكام. أبي الخلاف. في ثلاثة أقوال. ها حمزة القول الأول قالوا بالتفريق يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. القول الثاني يغسل فيهما جميعا. القول الثالث يرش فيهما جميعا. يرش فيهما جميعا. طيب ما هو الراجح مع الدليل؟ ما أبو حميد الراجح؟ أنت رحت للراجح الظاهر. الراجح ما هو؟ ينضح من بول الغلام ويغسل. طيب هم ذكروا علل. طيب هل هذه العلل منصوصة أم مستنبطة؟ بتقى مستنبطة. ما في علة منصوص. ما في علة منصوص. يعني لا واحد يفرح بهذه العلل اللي يذكرها الفقهاء يقول والله خلاص. لا قد تنتقض هذه. طيب ما هي العلل التي ذكروها؟ نبي صوته بس. الغلام يحمل أكثر من الجارية. قالوا هذا السبب من الأسباب أن الغلام يكثر حمله. يكثر حمله أكثر من حمل الجارية. بول الجارية أكثر انتشار أما الغلام ففي موضع واحد. إن الغلام الذكر خلق من التراب والجارية خلقت من لحم. يعني حواء خلقت من آدم وآدم خلق من تراب. طيب بالنسبة لدم الحيض هل هو نجس أم طاهر؟ دم الحيض نجس. ما هو الدليل يونس؟ قل هو أذن. ومن الحديث ها سئل في دم الحيض قال يصيب الثوب ماذا قال؟ تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ثم تصلي فيه. بالنسبة لدم الحيض نجس حتى وإن كان يسيرا في قول جماهير أهل العلم. هنا قول في التفريق بين اليسير والقليل لكن الصواب بأنه نجس. طيب ما الذي يطهر دم الحيض؟ أو عفوا كيفية تطهير دم الحيض؟ تفضل صادق. ها أي تحته يعني تفركه ثم تقرصه بأظافرها ثم تغسله بالماء ثم تغسله بالماء. حديث خولة بنت يسار الذي بعده هو الحديث الضعيف لكن عليه العمل. عليه العمل قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ماذا نستفيد منه حكما شرعيا؟ ماذا نستفيد منه حكما شرعيا؟ قرص إيه؟ معفو عنه، معفو عنه. ولذلك عندنا قاعدة الأثر المتبقي بعد الاستجمار معفو عنه، معفو عنه. عندي مسألة مهمة، وطبعا جزاكم الله خير كثير من طلبة العلم يتواصلون معي وأنا والله أفرح بهذا، عندهم أسئلة وإشكالات وكذا. هو أنا ذكرت شرطي في أول الشرح، قلت الشروح على ثلاثة أضرب: شرح موسع، متوسط، وشرح مقتضى. اخترنا أي شرح؟ متوسط. أنا لما بدأت حقيقة ما أخفيكم، الحديث الأول حديث أبي هريرة، كنت ناوي أتكلم في 30 مسألة فيه حديث واحد، فقلت يعني الزمان يضيع والوقت يضيع، وفي بعض المسائل ممكن يدركها طالب العلم بالمراجعة. ولذلك الآن أجد بعض الإخوة جزاهم الله خير يقولون نبغى نخلص بسرعة، يقول نبغى نقرأ وكذا، هي أدلة وكذا، وأخذنا زاد المستنقع. وفي من طلبة العلم يقول لا، نريد أن نطيل النفس. ولذلك العلم ما يمكن أن يحاط يا إخوان، الذي يحيط بالعلم كله هو الله عز وجل. ولذلك نحن عندنا تقصير وضعف وتجاوز وخطأ، وأحيانا تفوت علينا مسائل. لكن بالمراجعة أيضا بالمراسلة إذا كان عندي وقت مثلا، يعني أجيبكم على أسئلة، وعندنا نية إن شاء الله يعني بعد كل باب ممكن أننا نضع درس كامل للمناقشة، ما في بأس. فعلا فاتتنا بعض المسائل، يعني اليوم الأخ أبو هزاع جزاه الله خير نبهني على مسألة يقول تكثر ويحتاجها الناس، في قضية مثلا الماء المكرر، في عندنا الماء النجس كيف يطهر، معروف تطهير الماء النجس. عندنا الآن حالة جديدة وهي الماء المكرر هذا الذي يعالج، الماء النجس الذي يعالج. ذكرنا لكم في درس الزاد وضحنا هذه المسألة بتوسع، وذكرنا لكم حتى ما يتعلق بقرار مجمع الفقه الإسلامي على أنه طاهر إذا بلغت النسبة، نسبة عالية، نسبة التطهير، بشرط أن يزول اللون، يزول الطعم والريح واللون إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريح. فأخونا أبو هزاع ذكر بأن يوجد في بعض المناطق بعض الماء المكرر الذي يسقى به الزرع يقول تبقى الرائحة، وهذه ناقشناها في درس الزاد أعتقد بتوسع، لكن قد يكون بعض الإخوة لم يحضر وكذا. هو ذكرنا لكم القاعدة بإجماع أهل العلم أن الماء النجس يطهر إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لأن أصل الماء طهور، فإذا تغير بنجاسة، تغير بنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه نجس، فإذا زالت الأشياء الثلاثة هذه طهر، لا بد من زوال الثلاثة. فإذا زال اللون والطعم وبقي الريح فما زال إيش؟ نجس. والعلماء يقولون هل تسقى به الزروع أم لا؟ أظن ذكرناها وبحثناها، قلنا يعني من الفقهاء من لا يرى حتى سقي الزروع فيها، أظن هذا مشهور مذهب الحنابلة وعليه العمل. ومن الفقهاء يقولون لا، يجوز أن تسقى به الزروع، لأنه قالوا هل يؤثر في الثمرة أم لا، هذا الماء هل يؤثر في الثمرة أم لا. أيضا بعض الإخوة سأل بعض الأسئلة، أظن الأخ أبو بكر سأل أسئلة كثيرة، لكن هي حقيقة مراجعة فقط يا أبا بكر، تراجع فيها الدرس، وإن شاء الله لعلنا بعد الدرس إذا أمكن نفتح مجال للأسئلة، ممكن نجعلها إن شاء الله بين الأذان وبين الإقامة. فأنا أرجع وأكد على أن الإحاطة بجميع المسائل يذهب فيه الزمان، يذهب فيه العمر. نحن الآن لو وقفنا عند كل حديث، كل حديث ممكن يأخذ منا درسين، والآن جالسين نجلس كم ساعة؟ ساعتين وشي، يعني ساعتين وشي كثيرة جدا، كثيرة جدا. حتى عليكم قد تكون ثقيلة، يعني تتزاحم المسائل عندكم. ولذلك نحن قررنا بأن يكون درسنا متوسط، يعني لا نناقش كل مسألة، والذي لديه سؤال، لديه مثلا استفسار، ممكن يكتبها ويحطها عند الشيخ خالد، نجعل لها درس إن شاء الله نبحثها ونجيب على المشكل منها. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة، مأخوذ من الوضاءة، وقيل أيضا من النظافة. والوضوء هو غسل أعضاء الوضوء الأربعة: الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. الوارد ذكرها في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والوضوء أهم شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. والوضوء اختلف في وقت مشروعيته، فقيل بأنه قبل البعثة، وقيل بأنه بعد البعثة، قيل بأنه بعد، عفوا، قيل قبل الهجرة، وقيل بعد الهجرة. قيل أن الوضوء شرع مع الصلاة، قيل بأن الوضوء شرع مع الصلاة، وقيل بأن الوضوء شرع بعد الهجرة، قولان مشهوران لأهل العلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوضوء شرع مع الصلاة، لكنه بالكيفية التي هي عليها الآن شرع بعد الهجرة، وذلك لأن الذي شرع في مكة كبريات العبادات وكانت تنزل مجملة، فالله تعالى فرض الصلاة أول ما فرضها كم ركعة؟ ركعتين، ثم زيدت في الحضر وبقيت في السفر. كذلك الزكاة أول ما شرعت: وآتوا حقه يوم حصاده، فيخرج الإنسان من دون تقدير. وكذلك الصيام كان يصام شعبان، وهكذا. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في المدينة نزلت الأحكام على التفصيل. وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة؟ ذهب جمع من أهل العلم، وهو اختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إلى أنه من خصائص هذه الأمة، أنه من خصائص هذه الأمة. والقول الثاني قالوا بأن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وقد ثبت الوضوء عن الأمم السالفة. من ذلك ما جاء في الصحيح في قصة إبراهيم وسارة زوجته مع الملك الجبار، فلما طلب أن تدخل أو أراد أن يدخل عليها قالت: قام، قال عليه الصلاة والسلام قال: قامت فتوضأت، قامت فتوضأت. وأيضا ما جاء في مسلم من قصة جريج العابد، جريج العابد، وقصته معروفة. جريج هذا كان يصلي في صومعته فنادته أمه فقالت: يا جريج، فقال: اللهم أمي وصلاتي، يعني أجيب أمي أم أبقى في صلاتي. فنادته الثانية فقال: أمي وصلاتي. فنادته الثالثة فقال: أمي وصلاتي. فدعت عليه قالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. وكانت بغي من بغايا بني إسرائيل اسمها عناق، فتنت الرجال وقالوا لها: لا تستطيعين على رجل واحد. قالت: من هو؟ قالوا: جريج. قالت: دلوني عليه. فأتته في صومعته فحاولت إغراءه فلم تستطع، ثم وقعت على الراعي وحملت، فقيل لها: من أين؟ قالت: من جريج. فأتي جريج وهدمت صومعته وأخذ، فقال ما ما السبب يعني يسأله؟ فقالوا زنيت. قال أين الغلام؟ فجاء بالغلام فطعن بأصبعه في بطن الغلام أو خاصرة الغلام. قال من أبوك؟ قال الراعي. فاعتذروا له وقالوا نبني. طبعا الرواية قال قال فأتوني بوضوء. فتوضأ جريج توضأ ثم قال للغلام من أبوك؟ قال الراعي. فقالوا له اعتذروا قالوا نبني لك صومعتك ذهبا وفضة. فقال لا أعيدها كما كانت. فالشاهد أنه توضأ وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه أيضا توضأ بعد بعثته مباشرة. قيل قبل أن تفرض عليه الصلاة قيل هكذا يذكر. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه فاطمة تبكي فقالت إن المشركين يتآمرون عليك أو يأتمرون بك ليقتلوك. فقال أو فعلوا ائتني بوضوئي. والمقصود بأن الوضوء كان معروفا. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توضأ بعد البعثة توضأ على ما كان من بقايا ملة إبراهيم، والله تعالى أعلم بالصواب. والمسألة هذه يعني هل لها أثر؟ الخلاف هذا هل له أثر؟ من أهل العلم من يقول ليس له أثر، ومن أهل العلم من يقول لا له أثر، وهو ما جاء في الحديث الصحيح: كيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. قالوا فدل هذا على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. على العموم لو أردنا أن نجمع بين القولين أمكننا القول بأن الوضوء من خصائص هذه الأمة على الكيفية التي هي عليها الآن، على الكيفية التي هي عليها الآن. وقد يكون من سبق عندهم وضوء لكن ليس بهذه الكيفية. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا، هذه مركبة من حرفين لو ولا. لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره، ولا النافية، ولذلك لولا تفيد امتناع الوجود، لولا المشقة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك، هذا هو المعنى. لولا المشقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أمر بالسواك لشق على الناس. لماذا؟ لعدم الاستطاعة على الدوام، فإذا أمر به أصبح فريضة، وفي هذه الجملة نستفيد قاعدتين، الأولى فقهية والثانية أصولية. أما القاعدة الفقهية فالمشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة الشريعة التي لا تنخرم، أن المشقة تجلب التيسير. ولذلك قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: إن مع العسر يسرا، قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والآيات في هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يدخل ضمن أدلة هذه القاعدة العظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم بأن المشقة لاحقة بالأمة لو أنه أمرهم بالسواك. أما القاعدة الأصولية فهي أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، وهذا قول جماهير الأصوليين على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، إلا إذا دلت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ولذلك هذا الحديث يفيد هذا المعنى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. ولذلك لو أمرهم لاستجابوا، لأن الأمر يفيد الوجوب. لولا أن أشق، من المشقة قيل بالكسر لولا أن أشق، لأن الله تعالى قال: تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وقيل أيضا بالضم على أمتي، أضاف الأمة إليه، أي أمة هذه؟ أمة الإجابة، لأن الأمة نوعان وقسمان، أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة الإجابة فهم أهل الإسلام، وأما أمة الدعوة فهم غير أهل الإسلام. قال لأمرتهم بالسواك. السواك مأخوذ من التساوك، يقال تساوكت الإبل إذا تمايلت وهي تمشي، فالإبل إذا مشت تمايلت، كذلك الذي يتسوك فإنه يميل المسواك في فمه. والمسواك يطلق على الآلة وعلى الفعل، المسواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا يدلنا على أن السواك سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وقد تضافرت نصوص السنة واجتمعت واتحدت في تأكيد سنية السواك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك كثيرا، كان يستاك كثيرا صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر بالسواك، وكان يأمر بالسواك. فمما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث مع كل وضوء. وسئلت عائشة رضي الله عنها بماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ دخول بيته، قالت بالسواك. وصح عنه أنه كان يشوص فاه بالسواك، كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وأيضا كان السواك على لسانه في آخر حياته حينما ودع الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. والسواك حكمه السنية، وتتأكد سنيته في مواطن، عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت وعند القيام من الليل. قال العلماء والمقصود عند تغير الفم، عند تغير الفم، لأن الإنسان إذا نام حصل، إذا نام انطبق فمه، ولذلك تتغير الرائحة، وعليه يوسعون دائرة تغير الفم، فيقولون عند النوم وعند كثرة الكلام وعند طول الصمت وبعد أيضا الأكل وعند تغير الأسنان، وعند تغير الأسنان. خالف جمهور الفقهاء داود الظاهري فذهب إلى وجوب السواك. ولذلك في أبواب الإجماع في أصول الفقه لما يذكرون الشذوذات يحكون الإجماع، فإذا شذ أحد العلماء يقولون هذا لا يخرق الإجماع. فمما يذكرونه كالنووي وغيره يذكرون خلاف داود، خلاف داود هل يعتد به في مخالفة الإجماع، فيذكرون من جملة ما يذكرون اختياره، اختيار وجوب السواك، اختيار وجوب السواك. فقالوا قوله شاذ ولا يخالف الإجماع، ولا يخالف الإجماع. ومباحث السواك في الواقع ومسائل السواك كثيرة جدا، لكن المقصود هنا هو سنيته عند الوضوء. تعلمون بأن الوضوء له سنن كما أن له فرائض. من سنن الوضوء السواك، وأين موضعه؟ عند المضمضة. هل هو قبل المضمضة أو أثناء المضمضة أو بعد المضمضة؟ لم يثبت عندنا في هذا نص، وإنما الوارد مع كل وضوء، مع كل وضوء. ولما كان معروفا أن السواك لتنظيف الفم ناسب أن يكون قبل المضمضة حتى يزيل الماء ما علق بالأسنان أو بالفم أو في اللثة من أثر السواك، من أثر السواك. وهل يستعمل السواك باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستعمل بالشمال، وقد حكى أبو العباس تقي الدين أن جماهير أهل العلم على هذا ولم يخالف هذا أحد، قال بأن السواك باليد اليسرى. والعجيب أن جده ذهب إلى أنه باليمنى، صاحب المنتقى المجد أبو البركات. وهذا يدلنا على أن الكمال عزيز، أن الكمال عزيز. ولذلك جده المجد ابن تيمية رحمة الله عليه يذهب إلى أنه يستعمل باليمين. والمقصود أن غالب العلماء يذهبون إلى أن السواك يكون بماذا؟ باليد الشمال. الثاني القول الثاني قالوا بأن السواك يكون باليد اليمنى، باليد اليمنى، قالوا لأن السواك عبادة، لأن السواك عبادة. والقول الثالث قالوا إن كان لأجل إزالة الأذى من الأسنان فإنه يكون بماذا؟ باليد الشمال. وإن كان لأجل تطيب الفم فقط تعبد به فيكون باليد اليمنى، فيكون باليد اليمنى. طريقة السواك ووضعه وبدايته كلها محل اجتهاد عند أهل العلم، وليس فيها نص يمكن أن يعني يفصل في مسألة التنويع في قضية يعني البداء باليمنى وطريقة البداءة. بعض العلماء قال يستاك عرضا، وبعضهم يقول يستاك طولا، وهكذا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. إذن المناسب أن يتوضأ قبل المضمضة. وهذا يدلنا على رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته. فالله جل وعلا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، ومن جملة رحمته تخفيف الأحكام على الناس صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. ومما يشير أيضا من الأحكام الهامة المهمة في هذه المسألة أن السنة تأتي بأحكام زائدة على القرآن، السنة تأتي بأحكام زائدة على القرآن. فالسواك لم يأتي به ذكر في القرآن، وإنما جاء بالسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فدل على أن السنة تأتي بأحكام زائدة على القرآن، وهذا كثير ولله الحمد. السنة فيها أحكام كثيرة زائدة على القرآن. نعم. قال وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، متفق عليه. أحسنت. حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه صدره المصنف رحمة الله عليه في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وألحقه بجملة من الأحاديث والروايات أيضا التي تكمل موضوع الوضوء، تكمل موضوع الوضوء، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والوضوء هل هو تعبدي أو معقول المعنى؟ عندنا قاعدة أصولية مهمة، وهي هل العبادات الأصل فيها أنها تعبدية أم أنها معقولة المعنى؟ طبعا التحرير محل النزاع في العبادات التي لم يرد فيها تعليل، يعني لم ينص فيها الشارع على علة، مثل قول الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طبعا هذا في باب الأموال، إذا لم يرد شيء معلل هذا المحل النزاع. فجمهور الأصوليين على أن الأصل في العبادات ما هو؟ التعبد، التعبد، يعني غير معقولة المعنى. وقول الأصوليين غير معقولة المعنى لا يعني بأنها لا معنى لها أبدا، فإن أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث، منزهة عن العبث. لكن الله تعالى لم يبين لنا المعاني هذه حتى يرى المطيع من العاصي. ولذلك ربنا جل وعلا لم يأمر بأمر إلا وله معنى، لكن هذه العبادات في واقع الأمر الأصل فيها التعبد، والحنفية خالفوا الجمهور في هذا فذهبوا إلى أن الأصل في العبادات أنها معقولة المعنى. والمسألة هذه تبحث في أصول الفقه بشكل موسع، ولعلنا إن شاء الله نأتي إليها في محلها. والمقصود بأن الوضوء من تأمله يجد بأن الأصل فيه ماذا؟ التعبد، التعبد وهو غير معقول المعنى. وكل من ذهب إلى بيان الحكمة والعلة في ذلك هو ليس عنده دليل، ولا يمكن أن يجزم على ما ذهب إليه، لأن القول بمثلا نظافة الأعضاء وأنها تواجه مثلا العمل وغير ذلك هذا منتقض بترك بعض الأعضاء التي لم تغسل مثلا من البدن. وأيضا مثلا الإنسان إذا توضأ عفوا إذا أحدث وخرج منه الريح فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الوضوء ومع خروج الريح. ولذلك لم يأمر الشارع بغسل المحل الذي خرج منه الريح، وإنما أمر بغسل الأعضاء. أيضا من ذهب إلى القول بانتقاض الطهارة بلمس الذكر، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله بتوسع، فإن لا أحد يقول بأنه قبل أن يتوضأ يغسل يديه لأنه لمس ذكره أو فرجه، وهذا لا يقول به أحد. وهكذا دواليك إذا تأملت هذه المسألة فتخلص إلى ماذا؟ إلى أن الأصل في الوضوء أنه تعبدي، بمعنى أنك تغسل هذه الأعضاء كما أراد الله جل وعلا. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الأصل في المسلم التسليم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، التسليم لله فيما أمر في كتابه، والتسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أمر مما صح من سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر أن الاستسلام هذا من شأن أهل الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عموما النصوص كثيرة، والقصد من هذا أنه برزت ظاهرة الآن عند كثير من الناس وهي لا بد أن تقنعني. لاحظت هذه الآن، أغلب الناس لما تقول له شيء مثلا من العبادات قال لا كيف أقنعني، ليش الوضوء كذا وليش كذا وليش كذا. وهذه في الحقيقة إذا سلمت لها لن تنتهي، وهذا لا شك بأنه خلل في الإيمان. لأن المؤمن الإيمان ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله. فإذا أنت آمنت بالله وصدقت به فإنك ماذا؟ تستسلم لكل أوامره، وكذلك التسليم للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صدقت به نبيا ورسولا فإنك تستسلم له صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر. ولأجل هذا يقول العلماء شهادة أن محمد رسول الله لها مقتضيات، ليست كلمة هكذا تقال، وإنما هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة إذا أردت فعلا أن تتأملها وأن تعرف حقيقة تنظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كانوا يقفون على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا العبادات الآن الطواف حول الكعبة، لماذا 7 أشواط؟ يقول طيب لماذا ما يكون 6 أو 8؟ أمر تعبدي. طيب الركوع لماذا لا نسجد مباشرة؟ أمر تعبدي، الله أمرنا بذلك. ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لأحد الخيرة من دون الله عز وجل، ولذلك نحن عبيد لله، يفعل الله جل وعلا بنا ما يشاء، ولا يجوز لنا أن نختبر الله، بل الله هو الذي يختبرنا. فالعبودية ما هي؟ كمال الذل مع كمال إيش؟ المحبة. كمال الذل كل ما أمرك الله به تقول سمعا وطاعة، استجبنا لله واستجبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فهمه حق الفهم إلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن سار على طريقتهم واقتفى أثرهم، فإنهم ما عرف عن أحد منهم أنه ما سلم لأمر الله ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا سمعنا وأطعنا. جاء يعني التنبيه هذا لأنه للأسف دفعني إليه، للأسف ظاهرة عند كثير من الناس الآن، وللأسف انجرار كثير من طلبة العلم وراء هذه الظاهرة بدعوى الرغبة في الإقناع. ما يلزم، لأنك أنت بهذا ستدخل في متاهات وربما تجني على النصوص. يعني الآن ربنا جل وعلا قال أو لحم خنزير فإنه رجس، ما في داعي إني أقول والله لحم الخنزير يشتمل على مرض معين أو دودة شريطية طولها كذا وكذا أو أنه يسبب كذا مثلا، يعني لأن في الواقع بعض الناس يأكل لحم الخنزير وما شاء الله عمره فوق 100 ما صابه مرض، وبعض الذي يأكل لحم الخنزير عنده غيره مثلا. طيب هل في القرآن أن الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير قال لأجل كذا؟ ما في. هل في السنة؟ ما في. فنحن لسنا بأحرص من كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الإقناع. الإقناع هذه العبادات، هذا الأصل، يجب أن يفهم الناس أن العبادات الأصل فيها التعبد لله عز وجل، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. إن ظهرت لنا الحكمة من خلال نص ظاهر أو من خلال استنباط من أحد يملك أدوات الفهم والاجتهاد وفعلا أصاب، الحمد لله، وإلا نحن أصلا مسلمون لله، مسلمون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذي تزوج ابنتي نبي رضي الله عنه، تزوج ابنتي نبي، الوحيد في هذا العالم الذي تزوج ابنتي نبي هو عثمان ذي النورين، قيل ذي النورين لأنه تزوج بابنتي نبي، وقيل ذي النورين لأنهما كان هو ورقي أسعد زوجين، هكذا يذكر العلماء. دعا بوضوء، ذكرنا لكم فيما سبق الفرق بين الضم والفتح في الوضوء والوضوء، تذكرون ولا نسيتم؟ ها نسيتم؟ زين. طيب دعا بوضوء، الوضوء ما هو؟ الاسم. ها الفعل المصدر الوضوء، والوضوء الاسم الماء، يعني الاسم الماء. فغسل كفيه ثلاثا أو غسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. إذن هذا الأصل أنه وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب سأشرح هذا الحديث وربما أطيل في شرحه، وأرجو الانتباه لأننا بالنسبة لبقية الأحاديث سنشرح الذي قصده المصنف مما أراد فيه الزيادة على ما سبق من ذكر السنن والواجبات وبعض أيضا وصف بعض الفرائض. قال دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، غسل كفيه ثلاث مرات. الكف هنا هو من المفصل إلى أطراف الأصابع، هذا يسمى الكف، لأن اليد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الكف والساعد والعضد، الكف والساعد والعضد، هذه كلها يطلق عليها يد، ولكن تختلف أحكامها باختلاف جنس العبادة أو جنس العقوبة أيضا مثلا. أما في الوضوء فإنها يغسل الكفين من مفصل الكف في أول الوضوء، وأما هذا السنة، وأما الفرض فإلى المرفقين. وفي القطع في أبواب الحدود يقطع الكف وهكذا. غسل كفيه 3 مرات. غسل الكفين في قول جماهير أهل العلم، بل حكي إجماع على أنه سنة لغير القائم من نوم الليل، لغير القائم من نوم الليل، فغسل الكفين في أول الوضوء سنة. قال العلماء لأنهما الآلة لنقل الماء إلى بقية الأعضاء، ولو أنه غسل وجهه مباشرة أو تمضمض واستنشق فإن وضوءه صحيح. أما القائم من نوم الليل كما سيأتي عند الحنابلة ونوم الليل والنهار عند الجمهور فإن فيها خلاف، ولذلك من مفردات الحنابلة وجوب غسل الكفين من قائم من نوم ليل، سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الإجماع منعقد على أن غسل الكفين في أول الوضوء سنة. قال غسل كفيه ثلاث مرات. طيب لو غسلهما مرة لا شيء، لأن قلنا بأنها سنة، لأنه لو لم يغسلهما مطلقا لا شيء عليه، فكيف لو اقتصر على غسلة واحدة؟ قال ثم مضمض واستنشق واستنثر. ثم مضمض واستنشق واستنثر. المضمضة تشتمل على 3 أشياء: الأول إدخال الماء إلى الفم، ثانيا إدارة الماء داخل الفم، ثالثا مج الماء. هذه المضمضة الكاملة، أن تدخل الماء إلى فمك ثم تدير الماء داخل فمك وحلقك ثم تمج الماء إلى الخارج. أما مج الماء إلى الخارج فليس بشرط، ولذلك لو تمضمض متمضمض ثم ابتلع الماء لا شيء عليه، فإن مضمضته صحيحة. وأما إدخال الماء فنعم، ولذلك لا يصدق على المضمضة من لم يدخل الماء إلى داخل فمه، فلو وضع الماء على شفتيه ما تمضمض، لا بد من إدخال الماء إلى داخل الفم. وإدارة الماء داخل الفم هي المضمضة، يعني هي فعل المضمضة أن يدير الماء داخل فمه. وهناك من يبالغ بالمضمضة فيصنع فيها صنع الغرغرة بأن يوصل الماء إلى جهة إلى قريب من الحنجرة يتغرغر بالماء، حتى أن بعضهم يصنع كما يصنع الديك، يرفع الماء إلى فمه، وهذا غلط. المقصود بأنك تدير الماء في فمك ثم تمجه أو تبلعه، الأمر في هذا واسع. الاستنشاق هو جذب الماء بنفس الأنف إلى خياشيم الأنف، والخياشيم هي أعلى الأنف من الداخل. استنشاق الماء أن تدخل الماء إلى أنفك وتجذبه بنفسك حتى يصل الخياشيم. والاستنثار هو إخراج الماء بنفس الأنف إلى الخارج، يعني تخرج المخاط والأذى تخرجه بالاستنثار. بالنسبة لحكم المضمضة والاستنشاق، من مفردات الحنابلة وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، ولذلك المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل عند الحنابلة، خلافا لأبي حنيفة. وأبو حنيفة يذهب إلى ماذا؟ إلى أنهما واجبتان في الغسل، أبو حنيفة يذهب إلى أنهما مسنونتان في الغسل والوضوء، واجبة في التيمم، واجب في التيمم، ولذلك أبو حنيفة يرى وجوبها في التيمم. أقول هذاك في التسمية. أبو حنيفة طبعا خالف, ذهب إلى أنهما مسنونتان في الوضوء واجبتان في الغسل, مسنونتان في الوضوء, تخيل تمضمض في التيمم. ها طيب, يقول واجبة في الغسل مسنونة, واجبتان في الغسل مسنونتان في الوضوء. والإمام مالك رحمة الله عليه والشافعي رحمة الله عليه يذهبان إلى سنيتهما في ماذا؟ سنيتهما في الوضوء. إذن الحنابلة من مفرداتهم وجوبهما في الوضوء, والحنفية يوافقون الحنابلة في الغسل, يوافقون الحنابلة في الغسل. لذلك أنا قلت قبل قليل من مفردات الحنابلة في الوضوء فقط, أما في الغسل فالحنفية يوافقون الحنابلة في المضمضة والاستنشاق في الغسل, فيرون بأنهما واجبتان. الإمام مالك والشافعي يذهبون إلى أنهما سنة, والصواب هو القول الأول أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل, وذلك لأن الفم والأنف عضوان في محل الفرض وهو الوجه, وهو الوجه, ولذلك لهما حكم الظاهر, لهما حكم الظاهر, ولا يشق إيصال الماء إليهما, ولا يشق إيصال الماء إليهما. وأيضا كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يتمضمض ويستنشق صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثلاث مرات, ثم مضمض واستنشق واستنثر, لم يذكر المرات الثلاث, لم يذكر المرات الثلاث, لكن الفقهاء قالوا يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات, لا سيما الحنابلة الذين يذهبون إلى وجوبهما في الوضوء. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الوجه يكرر غسله ثلاث مرات, وهو تابع لهذا العضو, وهو تابع لهذا العضو. فالحديث لم يذكر التكرار في المضمضة والاستنشاق, لكن لما كان تابعا للعضو, تابعا للوجه, فإنه يكرر. كم باقي؟ طيب, فإنه يكرر. بالنسبة للمضمضة والاستنشاق سيأتي, ولا نذكرها أحسن في قضية الفصل بين الأنف والفم. طبعا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء, منهم من يذهب إلى أنه يتمضمض للفم ثلاث مرات وللأنف ثلاث مرات, المجموع كم؟ ست مرات, بمعنى أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق, الفصل هو التفريق. سيأتي إن شاء الله في حديث سنبحثها بشكل أوسع, ونذكر بأن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات. الوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الآخرين, يواجه به الآخرين, وهو أشرف ما في الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يضرب آخر على وجهه فقال لا تضرب الوجه, فإن الله خلق آدم على صورته. وجاء في حديث آخر لا تقبح الوجه, ولذلك ينهى أن يقال قبح الله وجهك. لماذا؟ لأنه أشرف ما في الإنسان, أشرف ما في الإنسان وجهه, وهو يشتمل على أكثر الحواس, وحده من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا, ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو الوجه, هذا هو الوجه. وذهب بعض أهل العلم أن حد الوجه من حدر من الجبهة, قالوا لأن بعض الناس أنزع وبعضهم أصلع فلا يعرف حدود الوجه, ولذلك قالوا من حدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ولذلك الشعر الذي بين الأذن وبين العذار, هذا الشعر, عفوا, البياض الذي بين الأذن وبين العذار, هذا من الوجه في قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الإمام مالك, قال ابن عبد البر ولا يعرف عن أحد قال بقول مالك رحمة الله على الجميع. والمقصود بأن هذا من الوجه, البياض الذي بين الأذن وبين العذار هذا من الوجه، ولذلك يغسل يمر عليه بالإبهام غسلا، فهذا من الوجه، وهذا قول جماهير أهل العلم. ويتعاهد الإنسان المآقي، والمآقي هي مجاري الدمع، وهي من العين الجزء الذي هو قريب من الأنف، الجزء الذي هو قريب من الأنف، هذا يسمى المآقي. وكذلك يتعاهد أسفل الشفة، أسفل الشفة، لأن بعض الناس قد يمر الماء من فوق شفته ولا يمر على العنفقة. المقصود بأن المتوضئ لا بد أن يشمل بوجهه أو أن يعم الماء بوجهه، يعمم الماء، يغسل المآقي وأسفل الشفة، وكذلك البياض الذي بين الأذن وبين العذار. هذا هو الوجه، هذا هو الوجه. قال: ثم غسل يديه أو غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. اليدان في الوضوء بمعنى العضو الواحد، اليدان والرجلان في الوضوء بمعنى العضو الواحد. طيب، ما الفائدة؟ الفائدة أنه إذا قدم اليسرى على اليمنى صح وضوءه، لكنه خالف السنة، فهما كالعضو الواحد. وإذا غسل إحداهما دون الأخرى فإنه لم يتوضأ، لأنه يقال غسل بعض العضو ولم يغسل العضو كله. قال: ثم يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. المرفق ما هو؟ المرفق هو المفصل الذي بين الساعد والعضد، هذا يسمى المرفق، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه، يرتفق عليه، هذا سمي المرفق، ولذلك هو المفصل الذي بين العضد وبين الذراع. والله تعالى يقول: اغسلوا، قال: وأيديكم إلى المرافق. طيب، نكتفي ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للي حصل اليوم في صلاة المغرب فيما يتعلق بالميكروفون، كان طبعا مغلق الأسفل وحصل ربكة في المصلين في مسألة السجود، وكثرت الأسئلة بسبب ما حصل من تصرفات بعض المأمومين، هل هي صحيحة أم لا. طبعا أنا فصل المسألة، وهي تدخل في المسائل العلمية أيضا، ومهم جدا أن طالب العلم بل لعامة الناس أن يعرفوا كيفية التصرف ومعالجة مثل هذه الأشياء التي تحصل، ويمكن عند النساء أكثر، وأحيانا قد تنطفئ الكهرباء أو يحصل خلل في اللواقط الميكروفونات هذه، فما العمل؟ بالنسبة للنساء إذا حصل مثلا انقطع الكهرب أو مثلا حصل خلل بالميكروفونات وانعدم الصوت بالكلية، فإن المشروع في حقهم أن ينفردوا، كل واحدة تصلي لوحدها، يعني تكمل صلاتها، ما تقطع الصلاة، أن بعض النساء يقطعن الصلاة، هذا غلط، لا، كل واحدة تكمل الصلاة لوحدها، والانفراد في الصلاة لحاجة جائز. والدليل على ذلك ما حصل في قصة معاذ حينما صلى وأطال فانفرد الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرجل بالإعادة. وهذا قد يجري أيضا مع الرجال إذا كان المسجد كبير ولا يعرف الرجل الآن ما يفقه مثلا ماذا يصلي، وإن كان الصورة هذه يعني ممكن غير الحالة غير متصورة، لأن الصفوف يؤم بعضها بعضا. هذا واحد. الأمر الثاني اللي حصل اليوم أنني لما سجدت أغلب الذين في الخلف ما سمعوا الصوت، وربما أخطأ بعض الإخوة، اجتهد فأخطأ فكبر، أنا تعمدت أطيل السجدة حتى الناس يرى بعضهم بعضا، لأن الصفوف يؤم بعضها بعضا، فاجتهد الظاهر بعض الفضلاء فكبر ظنا منه بأن الناس يحتاجون إلى تكبير، والذي أفهم أنا بأن الناس في المسجد ما يحتاجون إلى تكبير لأن الصفوف يؤم بعضها بعضا، فالصف الأول كلهم سجدوا والثاني والثالث وهكذا. لكن عموما حصل الذي حصل، الناس الآن اللي في الصفوف الخلفية انقسموا إلى أقسام. القسم الأول يقول أنا قمت إلى الركعة الثالثة، لما سمعت تكبير الأخ قمت إلى الركعة الثالثة، فما انتبهت إلا والإمام قد قام بعدما قمت، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيح، صلاتك صحيحة الآن أما وقد انتهت. طيب هل يمكن أن يكون هناك جواب غير هذا؟ نعم، كان المفترض أن المأموم لما رأى الإمام قام بعده أن يرجع جالسا ثم بعد ذلك يتابعه، يرجع جالسا يتابعه وتكون صلاته صحيحة. عموما حصل الخطأ، وهذا الخطأ غير مقصود، لذلك مستقبلا فيما لو إذا حصل مثل هذا للإخوة الذين سألوني أنك تجلس مرة ثانية من جديد ثم تكبر حتى يصدق عليك بأنك تابعت الإمام، فإذا كبر فكبروا وإذا كذا إلى آخر الحديث. النوع الثاني من الإخوة ما شاء الله سجد ثلاث سجدات، فهو لما سجد السجدتين ثم كبر الآخر ورآني قمت يقول رجعت ساجدا فسجدت ثم تابعتك بعد ذلك، يسأل عن حكم صلاتي. الصلاة صحيحة لأنه هي خطأ، وهو فهم بأن الرجوع يقتضي السجدة وهو فهم خاطئ، وإنما الرجوع يقتضي أنك ما بعد السجدة، أنه لا يجوز أن تأتي بثلاث سجدات، فأنت تابعتني في السجدة الأولى والثانية. قد يقول هو أنا أظن بأنني ما تابعتك في السجدة الثانية وأنني سجدت قبلك، وإن كان لا يتصور في مثل هذه الصورة نقول كذلك، مثل الحالة مثل الحالة الأولى. فالمقصود بأن مثل هذه الحالات إذا طرأت وحصلت يتصرف فيها الإنسان مثل هذا التصرف، ولذلك الذين في الصف الأول شاهدوني بأني في السجدة الأولى أطلت لهذا الغرض حتى الصفوف يؤم بعضها بعضا. على العموم حصل خير، حصل خير الحمد لله، لكن الواحد يتعلم مثل هذه الأحكام وهذه تحصل، بارك الله في الجميع. نرجع إلى حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه، وقفنا عند قوله ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، وقلنا بأن اليد تغسل في الصلاة إلى المرفق، تغسل في الصلاة إلى المرفق، لأن الله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد وبين الساعد، بين العضد وبين الساعد. طيب هل يغسل المرفق أم لا؟ عندنا قاعدة لغوية وأصولية فيما يتعلق بالغاية، قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أو من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، فإن إلى تأتي لانتهاء الغاية، إلى تنتهي تأتي لانتهاء الغاية، إلى وحتى تأتي إلى انتهاء الغاية، وانتهاء الغاية إما أن تكون الغاية زمانية أو تكون مكانية. الزمانية مثل قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، والمكانية مثل قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالغاية هنا إما أن تكون زمانية وإما أن تكون مكانية، وما بعد هذه الغاية، ما بعد حرف الغاية هذا يجوز أن يكون جزء منها أو يجوز أن يكون كلها، ويجوز أن يكون جزء منها أو كلها داخلا فيها أو خارجا عنها، والأصل أن انتهاء الغاية لا يكون داخلا فيها إلا بقرينة، إلا بقرينة. ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن غسل اليدين يكون مع المرفقين، قالوا بقرينة أو بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل مرفقيه، وإن كان هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم، قال وأدار الماء إلى مرفقيه في الحديث الذي الرواية المنفردة، لكن قالوا هذا نص، وبعض العلماء قالوا بأن إلى تأتي بمعنى مع، لأن أحرف الجر هذه أو الأحرف هذه يقوم بعضها مقام بعض، قالوا إلى تكون تأتي بمعنى مع، وقد دل ذلك على ذلك ما وصف من وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يغسل يديه مع المرفقين، يغسل يديه مع المرفقين. وإذا جئنا من جهة اللغة فإن انتهاء الغاية لا يدخل فيه المغيى، هذه القاعدة، لكن إذا وجدت قرينة دخل ما بعدها فيها. بعض الفقهاء يقولون يختلف باختلاف الجنس، فإن كانت الغاية من جنس المغيى دخل بها مثل هذه غسل الأعضاء، وإن كانت من غير جنسها فإنها لا تدخل فيها. عموما يغسل المرفق مع اليد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل مرفقيه مع يديه. واليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، اليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى اليد. ويخطئ كثير من المتوضئين في غسل اليدين، حيث إن أغلب الذين يتوضعون يبدأون من عند المفصل، مفصل الكف، وهذا خطأ والوضوء باطل. وبعضهم يقول لك بأنني غسلت يدي في أول الوضوء، وقلنا لكم غسل اليدين في أول الوضوء ما حكمه؟ سنة، سنة بالإجماع. أما غسل اليدين فهو فريضة، فالله تعالى قال وأيديكم إلى المرافق، ولا يجزئ غسل الكفين في أول الوضوء، وإنما إذا أردت أن تغسل يديك فيجب عليك أن تبدأ من أطراف الأصابع مع المرفقين، ولا يضر أن تبدأ الغسل من أطراف الأصابع أو من المرفق، لأن بعض الناس الآن إذا جاء يتوضأ تحت الحنفية يضع مرفقه أولا بهذه الطريقة، ما في بأس، ولو وضعتها بهذه الطريقة ما في بأس، يعني سواء ابتدأت من المرفق أو من الأصابع كل هذا جائز ولا بأس. قال ثم اليسرى مثل ذلك، وقلنا لكم بأن لو قدم اليسرى على اليمنى ما حكم الوضوء؟ صحيح، لأنه ما في حكم العضو الواحد. قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه أخبر بأنه ماذا؟ مسح برأسه عليه الصلاة والسلام. والمسح يكون بجميع الرأس، وهذا هو مذهب مالك وأحمد رحمهم الله تعالى، قالوا لأن الباء هنا للإلصاق، الباء هنا للإلصاق، ولا يعرف أبدا أن الباء تأتي للتبعيض، حتى قال ابن جني هذا مما يستعمله الفقهاء ولا يعرف في لغة العرب، لا يعرف في لغة العرب أن الباء تأتي للتبعيض، وإنما تأتي للإلصاق أو للسببية، أما التبعيض فلا. ولذلك رد فحول أهل اللغة، ردوا من يذهب إلى أن الباء تأتي للتبعيض، وإنما قالوا بأن هذا يعني استعمال لبعض الفقهاء، استعمال لبعض الفقهاء، فالرأس يمسح كله. وأبو حنيفة ذهب إلى أنه يمسح ربع الرأس أو بعض الرأس، والإمام الشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أنه يمسح من الرأس ما يصدق عليه المسح، قال ولو شعر واحد، فلو قال بأصبعه هكذا قال صح المسح. والصواب ما عليه المالكية والحنابلة من أن الرأس يمسح كاملا، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا لإيش؟ للإلصاق. وأيضا كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه مسح رأسه كله، كان يقبل فيه ويدبر، وفي لفظ يدبر فيه ويقبل، كما سيأتي إن شاء الله توضيحه. واستدلال القائلين بمسح بعض الرأس بالآية على أن الباء للتبعيض لا شك بأنه مردود لغة ونصا، أما اللغة فذكرت لكم قول ابن جني، وأما النص فلأن كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يمسح رأسه كله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي صفة مسح الرأس من حيث الإقبال والإدبار. إذن يمسح رأسه، وصفة المسح أن يأخذ ماء ثم يبلل يده بالماء. المسح غير الغسل، المسح غير الغسل. المسح إمرار اليدين مبلولتين على العضو، والرأس الأصل فيه ماذا؟ التخفيف، فلا يغسل ولا يكرر أيضا. ولذلك في ضابط فقهي في أبواب الطهارة تحفظونه، أن كل عضو شرع فيه المسح فلا يكرر فيه، لا يكرر فيه المسح. هذا ضابط، هذا ضابط. من يذكر لي الأمثلة؟ واحد، مسح الرأس. اثنين، مسح الخفين. ثلاثة، مسح الجبيرة. أربعة، التيمم. خمسة، ذكر الوضوء. بعد، العمامة. أحسنت، مس على العمامة. ستة، الخمار. سبعة، ذكر الخفي. اللواصق الطبية اللي على محل العضو مرة واحد. في شيء ثاني بعد؟ فلذلك اضبط هذه المسة. طبعا هذا خالف فيه الشافعي رحمة الله عليه، سيأتي الشافعي يذهب إلى تكرار المسح، لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المسح، مسح الرأس، يكون مرة واحدة، لأن المسح مبني على التخفيف أصلا. المسح لا يحمل معنى الغسل، المسح دائما لا يحمل معنى الغسل، ولذلك هو مبني على التخفيف فلا يكرر. وأيضا ذكرنا بأن الرأس يعم جميع، المسح يعم جميع الرأس. وصفة المسح سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قضية الإقبال وقضية الإدبار. قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات. غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، والكعبان هم العظمان الناتئان الناشزان في أعلى القدم وفي أسفل الساق. معروف الكعب، الكعبان الناتئان في أعلى القدم، معروفة الكعبين. قول جل وعلا: وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أيضا غائية هنا، فهل يدخل الكعبان في الغسل؟ الجواب نعم. الدليل فعل النبي، مع أيضا أن إلى بمعنى مع، أن إلى بمعنى مع. وأيضا كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يدخل الكعبين فيه غسل الرجلين، في غسل الرجلين، فالرجلان يغسلان مع الكعبين. وحديث أبي هريرة لما شرع في الساق، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث حوله. قال: ثم اليسرى مثل ذلك، وذكرنا لكم هذا الضابط. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس لأصحابه ويعلمهم الوضوء، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، عثمان وجمع من الصحابة كان يعلمون الناس، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، من تواضع الصحابة الكرام. ولذلك ليس عيبا أن يجلس العالم فيعلم الناس الوضوء. وأغلب الناس الآن يخطئون في الوضوء، الوضوء مليء بالبدع والأخطاء والمخالفات. يعني أغلب الناس الآن، وأنا رأيت هذا بنفسي، يغسل وجه خطأ، خاصة في المناطق الباردة لما يلبس شيء يغسل مقدمة الوجه، فيذهب جزء كبير من الوجه لا يغسله. أغلب الناس عنده خطأ في غسل اليد، تجده يغسل من هنا، وبعضهم تجد المرفق ما وصله الماء. أغلب الناس الآن يخطئ في غسل الرجلين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة في سفر وتخلف عنهم نفسه وسلم شيئا يسيرا، قال: فأدركنا العصر فتوضأنا فكانت أقدامنا تلوح عقابنا، يعني ما يصلها الماء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن البخاري بوب بابا قال: باب الغضب في الموعظة، قال: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. وشوف الآن الناس عند دورات المياه في الحمامات في المواضي، شوف الأعقاب تلوح ما عليها ماء. وأخطاء أخرى أيضا في المبالغة، في الاعتداء، في الاعتداء، يعتدون في الوضوء وفي الطهارة، يبالغون في الإسراف في الماء، يبالغون في غسل الأعضاء، يغسلون أربعا وخمسا، يبالغون حتى في مسح الرأس. أنا رأيت شخص يمسح رأسه أكثر من خمس مرات ست مرات، أكثر من خمس ست مرات، يعني حتى على قول الشافعي رحمة الله عليه لا يجري، يعني هذا الفعل على قول الشافعي. المقصود بأن يحتاج الناس إلى، الآن أغلب البيوت فيها أخطاء، كثير من طلبة العلم زوجته ما تحسن الوضوء، ووالديه ما يحسن الوضوء، وأولاده وإخوانه ما يحسن الوضوء، وش اللي يمنع أنك تجلس أنت وإياهم؟ إما أن تتوضأ أنت، أو تقول لأحد الأولاد توضأ وتصحح، تقول هذا هو الوضوء الصحيح، هذا هو الوضوء. كان الأئمة الصحابة والتابعين وكذلك العلماء كانوا يتوضؤون للناس، يعلمونهم الوضوء، يعلمونهم الوضوء. والمقصود هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كلمة توضأ نحو وضوئي، كأن نحو هنا تفيد التقريب، كأنه قريب من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى هذا وإن كان صحيحا من حيث اللغة لكنه مردود هنا، فعثمان رضي الله عنه توضأ مثل وضوء رسول الله، حيث إن الروايات الأخرى صرحت بقوله مثل وضوء رسول الله. ونحو هنا تأتي على معاني، تأتي بمعنى النحو الذي هو فن من فنون اللغة، وتأتي بمعنى الجهة، وتأتي بمعنى التقريب، وتأتي بمعنى المثل أيضا. وهذا كله، هناك معاني كثيرة موجودة في اللغة كلها يفيدها معنى نحو، ولكل هذا ولكل معنى من هذه المعاني دليل، إما من القرآن أو السنة أو من أشعار العرب أو من أشعار العرب. ولذلك المقصود بنحو هنا، بنحو يعني مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء يذهب إلى أن عثمان إنما ذكر الفرائض، فرائض الوضوء، فرائض الوضوء، ولم يشر إلى بعض السنن، ولذلك قال نحو وضوء هذا. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء قال: ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الأحاديث تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح رأسه مرة واحدة. فحديث علي رضي الله عنه وهو من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ممن أكثر من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح برأسه واحدة. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال: ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. عندنا جملة من الأحاديث، حديث علي رضي الله عنه قال مرة واحدة، وحديث عبد الله بن زيد بروايتيه قال: فأقبل بيديه وأدبر، والرواية الثانية: فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعندنا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، ولم يذكره المصنف هنا، قال: مسح برأسه فبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. الصنعاني رحمة الله عليه صاحب سبل السلام ذكر هذه الروايات، وقال: اختلاف ألفاظ هذه الأحاديث يحمل على تعداد الحالات، يعني الرسول فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، وهذا أيضا من التيسير، هذا من التيسير. ولذلك يجوز للإنسان أن يأتي بأحد هذه الصفات، بأحد هذه الصفات، يمسح مرة واحدة. يعني الآن لو قال هكذا واكتفى صح المسح، لماذا؟ لأن يصدق عليه أن يقال مرة واحدة، ولو قال هكذا ورجع صح المسح، لأنه يصدق عليه أن يقال مرة واحدة، وليس هذا تكرار على مذهب الشافعية الذين يقولون بأن هذا تكرار، هو الشافعي رحمة الله عليه. وأيضا لو بدأ بمؤخر رأسه ثم عاد أيضا هو ماذا؟ هو مسحة واحدة، مسحة واحدة. فمن فعل هذا أو هذا فلا حرج، فلا حرج. وهنا أيضا مسألة وهي يذكرها العلماء في من إذا كان له شعر كثيف، فإذا كرر المسألة يعني فإذا أقبل وأدبر ربما يقع في مشقة حيث ينتفش الشعر وهو قد سرحه مثلا أو غسله أو مثلا وضع الطيبة فيه أو جمله، لا يريد أن ينتفش، له أن يمسح مسحة واحدة. وهذا يمكن قد يكون في النساء بعد، يعني قد يكون في النساء يعني أكثر طلبا لقضية المسح الواحد. وجاءت أحاديث بأن أنه يمسح هكذا، جاءت أحاديث صحيحة في السنن يضع يده على منتصف رأسه هكذا ثم يمسح، ثم يضع يده على منتصف رأسه من الخلف ثم يقول هكذا ويعمم رأسه بالمسح. ولو بعض الناس الآن وخاصة النساء اللي تفرق شعرها مثلا ممكن أن تأتي بالماء بهذه الطريق، تمسح بهذه الطريق تعمم رأسها كاملا. أو الرجال، بعض الرجال قد يكون له رأس، قد يكون له شعر يريد فيه السنة مثلا، شعر كثيف ويفرق الشعر، ممكن يضع بهذه الطريق هكذا يمسح حتى لا ينتفش شعره. كل هذا مشروع ولله الحمد. والمقصود بأن المسح يكون مرة واحدة، المقصود بأن المسح يكون مرة واحدة. هنا مسألة قال فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر. صورة الإقبال والإدبار في مثل وضعية الرأس يكون الإدبار، يكون الإقبال من الخلف، يقال أقبل ويقال هنا أدبر، لأن من الخلف يسمى الدبر. لكن فسر هذه الرواية الحديث الآخر قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، والقفا هو أسفل شعر الرأس ولا يراد به العنق. ولذلك من يذهب إلى مشروعية مسح العنق يذكرون في هذا حديثين، حديث صحيح وحديث ضعيف. أما الضعيف فمردود، وأما الصحيح هذا قالوا ذهب بهما إلى قفاه. الحديث الضعيف مسح العنق أمان من الغل، وهذا ضعيف جدا. وأما الصحيح قالوا ذهب بهما إلى قفاه، ذهب بهما إلى قفاه. قالوا والقفا هو الرقبة، وهذا تفسير لأحد معنيي القفا، والمقصود بأن القفا هو المقصود به هنا أعلى الرقبة من جهة الرأس من الخلف. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما زاد على مسح الرأس، بمعنى لم يمسح الرقبة. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر بأنه مسح الرقبة عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يقولون بأنه أدبر، بأنه أقبل بهما وأدبر، قالوا هذا الإقبال، قالوا هذا الإقبال وهذا الإدبار. على العموم المسألة فيها سعة ولله الحمد والمنة، من مسح مسحة واحدة ذهابا أو إيابا أو رجوعا، يعني اكتفى قال هكذا أو قال هكذا، عمم الرأس، صح المسح. وأكمل المسح الإقبال والإدبار، الإقبال والإدبار. نعم. بالنسبة للشعر المسترسل، ما هو الشعر المسترسل؟ سؤال لكم عشان نشرب شوي ونرتاح. ها يحيى ريحونا شوي. ما هو الشعر المسترسل؟ ها ها اي ها ابو عبد الرحمن نبي صوت احسنت. ما زاد عن محل الفرض من شعر اللحية مثلا او شعر الرأس، قالوا هذا المسترسل، لان الان الاصل انك تمسح الرأس، الشعر الذي على فروة الرأس، هذا يسمى الشعر. الضفائر هذه هل مسحها واجب او مسنون؟ كذلك اللحية الطويلة، تمسح اللحية التي التي على العارضين وعلى الذقن وما استرسل منها بما زاد عن القبض هذا يسمى مسترسلا. مشهور مذهب الحنابلة وجوب المسح، مشهور مذهب الحنابلة وجوب مسح الشعر المسترسل وغسل الشعر المأمور بغسله من اللحية مثلا المسترسل، يرون وجوب غسله، يرون ويذهبون إلى وجوب غسله. طيب، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ذكر فيه المصنف رحمة الله عليه أو أراد أن يذكر مسح الأذنين. الآن انتهينا من مسح الرأس، قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ليشير إلى أن الأذنين من الرأس، إلى أنهما من الرأس. وصفة مسحهما قال أدخل إصبعيه، الإصبع فيه عشر لغات، فيه عشر لغات مذكورة هذه. قال السباحتين وهما التي يسبح بهما الإنسان أو يشير بهما بالتوحيد إلى الله هكذا، هذه تسمى السباحتين، وتسمى السبابتين أو السبابة، لأن الإنسان إذا سب أحدا أشار إليه بهكذا. فالسباحتين قال وأدخل إصبعي السباحتين في أذنيه، يعني في صماخي أذنيه، والصماخ هي فتحة الأذن، الصماخ هي فتحة الأذن. ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. ما هو الإبهام؟ الإبهام ما هو؟ هذا هو الإبهام، وهذا أكثر أصبع فيه فائدة، ولذلك لا يعرف فضل هذا الأصبع الإبهام ولا قدره إلا إذا قطع. أما بقية الأصابع قد يقوم بعضها مقام بعض، إلا الإبهام، إلا الإبهام، هذا الإبهام من أهم الأصابع. فيمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه، وباطن أذنيه يدخل سباحتيه في صماخ باطن أذنيه. وهذا يدلنا على أن الأذن تمسح ظاهرا وباطنا، تمسح ظاهرا وباطنا. كم مرة تمسح؟ مرة واحدة. لماذا؟ لأنها من الرأس، لأنها من الرأس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. وسيأتي إن شاء الله الحديث حول قول النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي معنا الأذنان من الرأس، ها؟ ما ليس معنا. طيب، في حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، لأن في مسألة خلافية بين الفقهاء، يقولون هل الأذن من الرأس أم لا، وهل تمسح أم لا. جمهور الفقهاء يقولون بأن مسح الأذنين سنة وليس بواجب، ومشهور مذهب الحنابلة إلى وجوب مسح الأذنين، وذلك لأن الأذنان من الرأس، ولأن كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يمسح الأذنين، كما ذكرنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأيضا جاء في الحديث الذي صحح كثير من أهل العلم إسناده الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرفنا بموضع الأذنين من الرأس؟ ها؟ الجواب لا، ولا يجوز أن نعتقد مثل هذا الفهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث ليعلمنا المشاهدات والمحسوسات، وإنما بعث ليعلمنا الأحكام. طيب، هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الأذنان من الرأس أنهما يمسحان كمسح الرأس؟ أيضا الجواب لا، لماذا؟ لأن هذا أيضا يقودنا إلى أن يقال والله الخفان من الرأس لأن الخفان يمسحان، والرجلان من الوجه لأنهما يغسلان، وهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز. بقي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أنهما تابعان للرأس في باب المسح، تابعان للرأس في باب المسح، وأنهما يمسحان بماء الرأس، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه. وما ورد عند البيهقي إنما هي لفظة شاذة كما سيأتي الحديث عنها. إذن الأذنان من الرأس. طيب، من العلماء من ذهب إلى أن الأذنان إلى أن الأذنين يأخذان حكم الرأس وحكم الوجه، فباطن الأذنين يغسلان وظاهر الأذنين يمسحان، أما باطن الأذنين فيأخذان حكم الوجه، قالوا لأن الوجه يغسل وهما أقرب إلى جهة الوجه، وأما ظاهر الأذنين فيمسحان، وهذا تفقه لا دليل عليه، ولذلك الأذنان من الرأس، إذن يمسحان بماء الرأس، يمسحان بماء الرأس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. نعم، إذا استيقظ أحدكم من منامه، إذا استيقظ أحدكم من منامه، من منامه هذا مفرد مضاف، وعند علماء الأصول في بحث العام والخاص يذكرون بأن المفرد المضاف ماذا يفيد؟ العموم. المفرد المضاف يضيف يفيد العموم، يفيد العموم. قال: من نومه. ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن كل نوم ينامه الإنسان إذا استيقظ فإنه يغسل يديه ثلاثا: نوم الليل، نوم النهار، نوم الضحى، نوم العصر. طبعا هذا كله يطلق عليه نوم ماذا؟ نوم النهار ونوم الليل، ونوم الليل بمعنى أنه لا يقيد بحاله، لا على سرير ولا في سيارة ولا على ظهر بعير ولا على كذا. المهم كل من نام في ليل أو نهار فإنه يغسل يديه، يغسل يديه. وأما الحنابلة فمن مفرداتهم، وهي أصح الروايتين عن الجمهور، عن عفوا الإمام أحمد، صح الروايتين، والرواية الثانية وافق فيها الجمهور إلى أنه يغسل من نوم الليل فقط، يغسل من نوم الليل فقط. إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، هكذا اللفظة، إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل. وأيضا يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: والبيتوتة تكون بالليل ولا تكون بالنهار، ولا تكون بالنهار. بالنسبة لحكم الغسل للقائم من نومه، المشهور مذهب الحنابلة ما هو؟ الوجوب، وهو أيضا من المفردات، الوجوب وهو من المفردات، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. أما الجمهور فيذهبون إلى أنه إيش؟ سنة، سنة. والحنابلة يستدلون بالقاعدة في باب الأمر اللي ذكرتها لكم في أول الدرس، قلت بأن الأمر إذا جاء مطلقا فإنه يفيد، ما إذا جاء عاما فإنه يفيد الوجوب، إلا أن تدل قرينة على السنية. إذن الأمر هنا قال: فإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت، أين باتت يده. إذن يجب على من استيقظ من نوم ليل أو من نوم نهار أن لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذا الحديث بالمناسبة هو الذي ذهب إليه، هو الذي أخذ الإمام أحمد رحمة الله عليه ومن وافقه وجوب غسل النجاسات ثلاثا غير نجاسة الكلب. قال: كل نجاسة تغسل ثلاثا. والصواب كما ذكرنا بأن النجاسات لا النجاسات تغسل من دون عدد ما عدا ماذا؟ نجاسة الكلب التسبيع والتتريب، ها؟ وإنما تغسل النجاسة حتى يغلب على الظن أو يتيقن زوال النجاس من المحل، تغسل طبعا النجاسة الحكمية تغسل. وهنا الماء الذي غمس به يد قائم من نوم ليل هل يسلب الطهورية؟ نعم، ها؟ على مذهب الجمهور بلى يسلب الطهورية، لا لا، على حتى مذهب الجمهور، حتى الذين يقولون بالقسمة الثلاثية قالوا بأنه ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، يسلب الطهورية يعني لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، قالوا لأنه ماذا؟ سلب الطهورية أصبح طاهرا. ما معنى أصبح طاهرا؟ يستعمل في العادات، يستعمل في العادات، هذا الماء يستعمل في العادات. الإمام مالك رحمة الله عليه ومن وافقه يذهبون إلى أنه لا يسلب الطهورية، لا يسلب الطهورية، ها؟ لا يسلب الطهورية، وإنما يرفع به الحدث، لأن المسألة تعبدية على قاعدته في مسألة ذكرناها في مسألة غسل ما ولغ فيه الكلب، الإناء الذي ولغ فيه الكلب، قالوا بأنه يبقى طهورا، يبقى طهورا ما لم يتغير. المقصود هنا بأنه إذا استيقظ أحدكم من منامه عفوا احنا وين رحنا؟ احنا دخلنا في الحديثين، ها؟ ايه طيب. اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فان الشيطان يبيت على خيشوم. الخيشوم ذكرنا لكم ما هو الخيشوم، هو اعلى الانف من الباطن. الحديث الاخر، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه. المصنف رحمة الله عليه أورد هذين الحديثين وتابع بينهما لغرض، وهو أن الماء الذي غمس به يد قائم من نوم ليل أو من نوم نهار أو على قول من يذهب إلى نوم الليل، قال أراد معنى وهو ما يتعلق بقضية الشيطان، بقضية الشيطان. أما الأولى فصرح الحديث بها، قوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يبيت على خيشومه، والشيطان حريص على أذية الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيل. ولذلك الإنسان إذا نام تبقى منافذه مغلقة إلا الأنف والأذن، فالأنف لا يستطيع إغلاقه، ولذلك يحرص الشيطان على ماذا؟ على الدخول إلى خياشيمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من تثاءب أن يكظم، وقد ورد بأنه إذا فغر فاه يقول آه في التثاؤب فإن الشيطان يدخل، وفي لفظ يضحك منه. وكذلك إذا نام الإنسان فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والحديث الآخر قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، هو نفس المعنى، هو نفس المعنى أو المعنى نفسه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه إن غسل يدي المستيقظ من نوم الليل والاستنثار بعد النوم إن ذلك من ملامسة الشيطان، فقد علل الغسل بأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهنا علل الاستنثار بأن الشيطان بات على خيشومه، فعلم أن ذلك هو سبب الغسل والاستنثار، هو سبب الغسل والاستنثار. إذن إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، والاستنثار يكون بعد ماذا؟ بعد استنشاق، لأنه لازم له، فليستنشق ثم يستنثر. والاستنثار أن يخرج الماء الذي استنشقه وأخذه بنفسه إلى الخارج بيده اليسرى، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وكذلك إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. ولو غسلها مرة واحدة لاكتفى، لا عفوا، لو غسلها مرة واحد عفوا لو غسل إحدى يديه مرة إحدى يديه لو غسل إحدى يديه دون الأخرى جاز له أن يغمسها في الإناء، جاز له أن يغمسها في الإناء، يعني يغمس التي غسلها، ولا يشترط غسل اليدين، لا يشترط غسل اليدين. احنا تركناك ما تقرأ، طيب عشان الوقت بس. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خرجه الأربعة والصححة وابن خزيمة، ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. خرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. حديث لقيط بن صبرة قال عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، ما معنى الإسباغ؟ إسباغ إيش معناه؟ الإتمام والإكمال، وليس معناها المبالغة بحيث أن الإنسان يشرع في العضد أو في الساق، لا، الإسباغ يقال ثوب سابغ يعني مكتمل وتام. أسبغ الوضوء يعني ائت بالوضوء كاملا، لأن من الناس من يخل في الوضوء في حالات، منها حالة البرد الشديد وحالة الحر الشديد وحالة الاستعجال، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإسباغ الوضوء. قال وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع، الأصابع هنا تحتمل أصابع اليدين وتحتمل أصابع الرجلين، لأن الإنسان فيه 20 إصبع، 10 في اليد و10 في القدمين، 10 في اليد و10 في القدمين، فأيهما أراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء قال إنما أراد أصابع اليدين، عفوا أصابع الرجلين، لأن في الغالب أن أصابع اليدين يكثر فيهما الماء، يكثر عليهما الماء، ولذلك لا يحتاجان إلى تخليل. ومن أهل العلم وهو الصواب قالوا أراد أصابع اليدين والرجلين، بدليل ما جاء عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، فخلل أصابع يديك ورجليك. وتخليل الأصابع بالنسبة لليدين يكون بتشبيكهما وإدخال بعضهما ببعض، هكذا هذا التخليل، هذا هو التخليل، تخليل الأصابع بهذه الطريقة. وأما أصابع الرجلين فإدخال خنصر اليد اليسرى كما ينص على ذلك الفقهاء بين الأصابع، بين أصابع القدمين حتى يبلغ الماء ما بين الأصبعين، ما بين الأصبعين حتى يبلغ الماء ما بين الأصبعين، يبلغ الماء إلى هذا المحل. وهذه سنة، وبعض العلماء يرى وجوبها، والصواب أنها واجبة في حق من كانت أصابعه ملتصقة، لأن تعميم محل الفرض بالماء فرض، فإذا كانت الأصابع متلاصقة فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يخلل. أما إذا كان الماء يصل فإنها سنة، فإنها سنة. قال وبالغ في الاستنشاق، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى خياشيمه، لأن مقدار الفرض أن تدخل الماء إلى أنفك، هذا القدر المجزئ. وأما بلوغ الماء إلى الخياشيم فإنه سنة وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. لماذا؟ خشية أن يدخل إلى جوفه ماء، خشية أن يدخل إلى جوفه ماء، وهذا فيه سد للذريعة، قاعدة عظيمة فيها سد للذريعة والاحتياط، الاحتياط يحتاط الإنسان للعبادة. وفي رواية لأبي داود إذا توضأت فمضمض، وهذه كلها أدلة للحنابلة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وأيضا الحنفية مع الحنابلة في الغسل. وعن عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته في الوضوء، خرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. الشعر الذي في الوجه على ضربين، إما أن يكون خفيفا وإما أن يكون كثيفا، إما أن يكون خفيفا وإما أن يكون كثيفا، وضابط الخفيف ما ظهرت البشرة من ورائه أو بعضها، هذا يسمى خفيف. وضابط الكثيف ما لم يظهر، ما لم تظهر البشرة من ورائه. أما الشعر الخفيف فيجب غسله وغسل البشرة، بمعنى يجب عليه أن يوصل الماء إلى بشرة الوجه. وأما الكثيف فلا يجب إيصال الماء إلى البشرة، وإنما يكتفي بغسل ظاهر اللحية مثلا، أو ظاهر الشارب، أو ظاهر الحاجبين، الحاجب، أن بعض الناس عنده حاجب كثيف جدا يحتاج أن يغسله، ولذلك الحاجب الخفيف يجب أن يصل الماء إلى البشرة. أما الحاجب الكثيف فإنه يكفي أن يغسل ظاهره، مثل اللحية والشارب كذلك. وصفة التخليل وردت صفتان: الصفة الأولى أن يدخل أصابعه كالمشط في لحيته، هكذا، هذا التخليل، أن يدخل أصابعه كالمشط في لحيته. والصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء فيدعك به لحيته من الأسفل من الحنك، هذه الصفة الثانية، هذه الصفة الثانية للتخليل. طيب، إذن كان يخلل صلى الله عليه وسلم لحيته في الوضوء، هذا هو التخليل، بارك الله فيكم. إذن بالنسبة للحية الكثيفة تخلل، وبالنسبة للحية الخفيفة يجب غسلها وإيصال الماء إلى البشرة. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. عبد الله بن زيد إذا ورد في باب الوضوء من المقصود به؟ ابن عاصم، أحسنت. وفي باب الأذان ابن عبد ربه، صحابيان كل واحد منهما اسمه عبد الله بن زيد، لكن يفترقان في موضع إراد الحديث. فعبد الله بن زيد بن عبد ربه يأتي في باب الأذان، هو الذي رأى الأذان، رأى الرؤية، وعبد الله بن زيد بن عاصم في باب الطهارة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل ممدودة، هذا بهذه الطريقة، هذا يسمى مد، هذا يسمى مد، كفي الرجل المعتدل ممدودة غير مقبوضة، يعني لا تقبض وإنما تمد هكذا، وأربعة أمداد هي صاع، والصاع بتقديرنا الآن ثلاثة أرتال، الصاع ثلاثة لتر، نعم ثلاثة لتر، هذا هو الصاع كما يقدره أهل العلم. ومقصود المصنف رحمة الله عليه من إيراد هذا الحديث الإشارة إلى الدلك في الوضوء، الدلك في الوضوء. وما معنى الدلك؟ الدلك هو إمرار اليد على محل العضو غسلا، بحيث أنه يمر اليد على العضو فيغسلها ويدلكها دلكا، يدلكها دلكا، هذا هو معنى الدلك. والدلك عند جماهير أهل العلم حكمه سنة، حكمه سنة، وعند مالك واجب، وعند مالك واجب، والجمهور يستدلون بالأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد فيها الأمر بالدلك، وأنه يكفي فيها إمرار الماء على العضو. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ، وهو المحفوظ. هذه المسألة مسألة هل يأخذ ماء جديدا لأذنيه أم أنه يمسح أذنيه بماء رأسه. أورد المصنف رواية البيهقي، ورواية البيهقي شاذة، ولذلك ابن حجر رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ، فكأنه يرد على من ذهب إلى أنه يأخذ ماء جديدا للأذنين. ورواية البيهقي كما لا يخفى شاذة، فقد أخطأ الهيثم ابن خارجة في روايته عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن حبان ابن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد، وقد خالفه هارون ابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وهارون بن معروف، فرووه بالمتن الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله تعالى. والمقصود بأن رواية البيهقي شاذة، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لأذنيه. وعندنا قاعدة أن الرواية الشاذة هي ما خالف فيها الراوي الثقات، ما خالف فيها الراوي الثقات، ولذلك ترد هذه الرواية الشاذة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما مسح أذنيه بماء رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لي مسلم. إن أمتي، أي أمة؟ ها؟ أمة الإجابة. يأتون يوم القيامة، فيه إثبات البعث في هذا الحديث، فيه إثبات البعث. غرا محجلين، الغرة هي اللمعة البيضاء في جبين الفرس، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس كلها، هذا التحجيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وهذا يدلنا على فضل الوضوء، وأن من آثار الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من بين الأمم من أثر الوضوء، وذلك بهذه العلامة وهذا النور الذي يكون في جبين المتوضأ وفي أطراف يديه ورجليه هكذا، وقيل في الرجلين فقط لأن التحجيل يكون في الرجلين. وهذا الحديث أيضا استدل به من ذهب إلى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وقد ذكرنا يعني الأجوبة على ذلك في أول الدرس. قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج في الحديث، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، هذا إدراج في الحديث، والمدرج إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن، وأبو هريرة هنا أدرج بمعنى أتى كلاما زائدا على قول النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتهد أبو هريرة كما مضى معنا، حيث إن أبا هريرة كان يبالغ في الوضوء وكان يطيل في غسل اليدين حتى يشرع في العضد، ويغسل الرجلين حتى يشرع في الساق، وكان يخفي ذلك. فلما رآه رجل قال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال أنتم هنا يا بني فروخ، لو علمت بأنك هنا لم أفعل. فكان هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وفهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام غرا محجلين من آثار الوضوء. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. إذن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا كلام من؟ وش يسمى هذا؟ طيب ما حكم المدرج؟ ضعيف، هو من جنس الضعيف المدرج، ولذلك كل من روى هذا الحديث من طريق أبي من عن أبي هريرة لم يذكروا هذه اللفظة إلا من طريق نعيم المجمر إلا من طريق نعم نعيم المجمر كما قال الحافظ ابن حجر. ولذلك قال الحافظ رحمة الله عليه لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذا نعيم المجمر رضي الله عنه. عليه اختلف الفقهاء في حكم إطالة الغر والتعجيل. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى استحباب مجاوزة الفرض في الوضوء. جمهور الفقهاء يقولون يستحب مجاوزة الفرض في الوضوء. ما معنى مجاوزة الفرض في الوضوء؟ يعني إذا غسل يديه ها إلى المرفقين زاد إلى العضد، قال يزيد هكذا، هذا معنى المجاوزة، يزيد إلى العضد. وكذلك القدمين يزيد إلى ما فوق الكعبين فيشرع في الساق. هذا قول جماهير أهل العلم، وقالوا بأن فهم أبي هريرة صحيح لمعنى الغرة والتحجيل. الإمام مالك رحمة الله عليه ذهب إلى عدم استحباب الزيادة، قال لا يستحب الزيادة على محل الفرض. وهذا القول نصره أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وأيضا جمع من العلماء من أهل التحقيق نصروا هذا القول، وقالوا بأن أبا هريرة خالفه جمهور الصحابة فلم يزيدوا على العضو. وأيضا يلزم منه ذلك غسل جزء من الرأس، لأنه إذا قال الغرة أين؟ في الجبهة، فعليه أن يغسل جزء من الرأس. ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل جزءا من الرأس، وإنما كان يمسح صلى الله عليه وسلم عليه. فإن مذهب مالك هو الصواب، وأنه لا يستحب الزيادة على ماذا؟ على محل الفرض، على خلاف ما عليه الجمهور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، وفي لفظ التيامن، ومعنى التيمم استعمال اليمين، هذا هو المعنى، وليس معناه من اليمن لا، وإنما المقصود استعمال اليمين في تنعله، يعني في لبسه النعال، فكان يبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم، وفي ترجله، والترجل هو تمشيط شعر الرأس، ترجيله بالدهان أو بغير دهان، وطهوره، وهذا يشمل الوضوء ويشمل ماذا؟ الغسل، ويشمل أيضا التيمم، ويشمل التيمم، ولذلك في طهوره. وفي شأنه كله جاءت الروايات بإثبات الواو وبنفيها بحذفها، جاءت بإثبات الواو وبحذفها، في شأنه كله وفي شأنه كله. والمقصود كما قال النووي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل اليمين للطيبات، ويستعمل الشمال يعني يده الشمال للمستخبثات والمستقدرات. ولذلك إذا لبس نعله بدأ باليمين، وإذا رجل شعر رأسه بدأ بشقه الأيمن، وإذا توضأ بدأ بميامنه، وإذا اغتسل كذلك، وإن لم يأتي التصريح في الغسل إلا أن هذا الحديث عام، فهو وفي شأنه كله يدل على ماذا؟ يدل على عموم بعد خصوص، وهذه قاعدة مهمة أصولية أيضا، عموم بعد خصوص، بمعنى أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ثلاثة أشياء كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرت أمرا عاما، قالت وفي شأنه كله. ولذلك ضبطها أهل العلم في الطيبات، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعمل اليمين لما هو طيب للطيبات، ويستعمل الشمال للمستخبثات مثل الاستنجاء والاستجمار ومثل شيء من هذا القبيل. ولذلك الحديث الثاني مفسر لما جاء في الحديث الأول، قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، يعني ابدأوا باليمين. طيب ما الذي يبدأ باليمين في الوضوء؟ ما له عضوان، ما له عضوان. لماذا؟ لأن بعض الناس يفهم أن البدء باليمين لكل عضو، فيغسل شق وجهه الأيمن ثم يغسل شق وجه الأيسر، يقول هذا من اليمين، وهذا غلط. وإنما المقصود ما له عضوان، العضو الواحد الذي له من جنسه عضو آخر مثل اليدين وإيش والقدمين، هذا المقصود. ابدأوا بميامنكم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث، هذا الحديث من أوضح الأدلة في ما يتعلق بدلالة الاقتران. وتعرفون بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور علماء الأصول، عند جمهور علماء أصول الفقه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وعلى العمامة والخفين. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير المغيرة إلى أنه مسح على الناصية، يعني بداية الرأس. أين الناصية؟ هذه الناصية، كلا لنسفعا بالناصية، هذه الناصية. والمعنى أنه كما يقول الحنابلة وغيرهم في تفسير هذا الحديث وتوضيحه وكشف غموضه، أنه لأن بقية الأحاديث تفسر بدأ بالناصية وأكمل على رأسه صلى الله عليه وسلم، واضح. والعمامة يعني بعيدا عن الناصية، فهو لم يمسح على الناصية والعمامة كما هي الرواية الأخرى وكما هو القول الآخر، لا، وإنما العمامة أراد أن يبين صفات مسح النبي عليه الصلاة والسلام، فمرة مسح على الناصية وأكمل الرأس، ومرة مسح على العمامة مستقلة، ومرة مسح على ماذا؟ على الخفين، يعني مسح هنا وهنا وهناك، هنا وهنا وهناك. الشافعية رحمة الله عليهم أخذوا من هذا الحديث دليل إلى ما ذهبوا إليه من قولهم يمسح بعض الرأس، قالوا فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه، مسح بعض رأسه. وأيضا الحنفية الذين يقولون مسح بعض الرأس. والصواب أن الحديث هذا إنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمسح رأسه من الناصية، من الناصية. وهناك من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح على العمامة لأنه كان هناك جزء من الشعر مكشوف من محل الفرض، فمسح عليه ثم أكمل على العمامة. وهذا قول له وجاهة، قول له وجاهة، وقد يقتضيه ظاهر الحديث. لكن الصواب ما ذهب إليه أهل العلم من أهل التحقيق أن المقصود هنا ليس أنه مسح على الناصية ثم على العمامة، وإنما مسح على ناصيته فأكمل رأسه، وأما العمامة فمسح عليها. والعمامة المقصود بها العمامة التي كما ذكرنا في شرح الزاد أن لها شروط حتى يمسح عليه. ما هي؟ أن تكون محنكة، ها؟ مثل ها؟ ها؟ نعم، محنكة ولها ذؤابة، مثل عمائم التجار وعمائم الذين يقاتلون في سبيله، يعني يشدونها، يعني يشدون على الحنك، صعب من الصعب حلها. ولذلك قالوا أما العمامة التي تكور بسهولة وتحل بسهولة قالوا لا يمسح عليه. سيأتي إن شاء الله في المسح على الخفين مزيد بيان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بما بدأ الله به، خرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. حديث جابر عند مسلم حديث عظيم وطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مروي أيضا في السنن، مروي في السنن. ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به في الحج. وما الذي بدأ الله به في الصفا والمروة؟ الصفا، قال جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولماذا أورد المصنف هذا الحديث هنا؟ لماذا أورده؟ أورده ليبين بأن يجب البداءة بما بدأ الله به، في قوله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الترتيب بين هذه الفرائض الأربعة فرض، إلى أن الترتيب فرض. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. وأيضا كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. وأيضا ذكروا، قالوا بأن إدخال الممسوح بين المغسولات إنما هو لغرض الترتيب، لأن قاعدة العرب أنها لا تفرق بين المتماثلين إلا لإيش؟ لسبب، وهو الترتيب، لفائدة وهو الترتيب. ولذلك قال: ابدأوا بما بدأ الله به، بمعنى يجب على المتوضئ أن يرتب. فمن غسل، فمن مسح رأسه قبل غسل وجهه لم يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه ليست محل إجماع بالمناسبة، خالف بعض العلماء فقالوا: إذا قدم فرضا على آخر فإنه ماذا؟ فإن وضوءه صحيح، لأن هذا فعل، والفعل لا يؤخذ منه الوجوب. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني. وذكرت لكم بأن هذا الحديث ضعيف، لكن أخذ من مجموع الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والقرينة دلت على أن إلى بمعنى مع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد ونحوه قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. هذه مسألة التسمية، هذه مسألة التسمية في أول الوضوء. الحديث مختلف فيه من حيث الإسناد، والصواب صحة الحديث، الصواب أن الحديث صحيح، وإن كان الحافظ قد ضعفه رحمه الله تعالى. وكذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا يثبت فيه شيء، لكن الصواب أن الحديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم، من أهل الحديث ومن أهل التحقيق أيضا، لكنه لا يفيد المعنى الذي ذهب إليه الحنابلة. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا لا وضوء كاملا، لا وضوء كاملا. الرواية المرجوحة عن الإمام أحمد وهي مشهور المذهب عند الحنابلة أن التسمية واجبة، التسمية واجبة. أنا قلت إيش الرواية المرجوحة، لكن هي أصح الروايتين، عفوا، هي أصح الروايتين عن الإمام أحمد وهي مشهور المذهب، أن التسمية واجبة، التسمية واجبة في الطهارة. ويستدلون طبعا بهذا الحديث، وكذلك يقولون بأن التسمية في الغسل من الجنابة والتيمم كذلك واجب. خالف في ذلك الجمهور، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن التسمية سنة، سنة، ويستدلون بهذا الحديث على أن النفي هنا ليس نفي الصحة، وإنما نفي الكمال، لا وضوء كاملا. وهذا اختيار الخرقي، وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من مشايخنا يذهبون إلى سنية التسمية. وبالمناسبة لا يثبت دعاء على أعضاء الوضوء، وما يفعله الناس الآن من الأدعية على كل عضو هذه من البدع والمخالفات، التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. وأنا أعطيكم ضابط مهم تحفظون به الأذكار الواردة في الوضوء، وإن كان سيأتي في آخر الباب، لكن أعجل وأقدم هذا الضابط. لا يصح في الوضوء إلا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هذا الذي ذكرناه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والتسمية في أول وضوء سنة، وهو أن يقول بسم الله، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يبسمل وإنما يسمي، يقول بسم الله. الذكر الثاني ما جاء عند النساء بإسناد صحيح، وهو أن يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا بعد الوضوء. الدعاء الثالث وهو ما جاء في حديث عمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وزيادة الترمذي سنتحدث عنها. اللهم اجعلني من التواب واجعلني متطهر. إذن عندنا ثلاث أذكار، ذكر قبل الوضوء وهو قول بسم الله، ذكران بعد الوضوء أو دعاءان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عند النسائي بسند صحيح، وعند مسلم من حديث عمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل دعاء أثناء الوضوء غير صحيح. ولذلك بعض العوام لما يأتي يغسل يديه يقول اللهم ألبسني الحلل، لما يغسل وجهه قال اللهم نور وجهي، هذا كله باطل. والعبادات مبنية على ماذا؟ ها، على الاتباع، على التوقيف. العبادات الأصل فيها البطلان والتوقف والمنع والحظر حتى يأتي الدليل. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. نعم هذا ضعيف، لم يثبت، احفظها ضابط كما ذكر ابن القيم، أبو عبد الله ابن القيم ذكر ضابط، لم يثبت في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث، لم يثبت حديث. لكن لا نستطيع أن نخطئ أو نبدع من يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فإذا فصل بينهما لا حرج لعمومات النصوص، لكن الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، بغرفة واحدة. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، خرجه أبو داود والنسائي. هذه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. وهذا الحديث يشير إلى ما يعني زل فيه لساني قبل في بداية الشرح، قلت أنه ما ثبت التثليث وإنما يؤخذ من غسل الوجه. إذن أتراجع أنا عما ذكرته قبل قليل، لأنني ما قرأت حقيقة الأحاديث ما مرت عليها، لكن عموما ثبت الآن من حديث عبد الله بن زيد أنه كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات. إذن فيها نص، فيها نص صريح. ونحن قلنا قبل في أول الحديث قلنا بأن هذا من الوجه ولذلك يغسل ثلاثا. إذن هنا نص على التثليث في المضمضة والاستنشاق. كم باقي؟ طيب. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على قدم رجل مثل الظفر، وجاء في لفظ لمعة، لمعة قدر الدرهم، قدر الدرهم. لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فأن يحسن وضوءه. وهذا الحديث أخذ منه العلماء على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، ومعنى الموالاة أن لا يترك عضوا فينشف في الزمن العادي فلا يغسله، فلا يغسله إلا بعد حين. والمعنى أنه يجب عليه أن يوالي بين أعضاء الوضوء، فإذا نشف العضو بعد غسل العضو الذي قبله اختيارا في وقت عادي مثلا طال فيه الفصل فقد بطل وضوءه، وذلك لإخلاله بفرض من فروض الوضوء وهو الموالاة. والدليل على هذا هذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمره فقال ارجع فأحسن وضوءك. فمن أخل بغسل العضو، من أخل بغسل العضو حتى نشف الذي قبله فقد ترك فرضا من فروض الوضوء نشف الذي قبله. ولذلك الموالاة أن لا يغسل العضو حتى ينشف الذي قبله، هذا المعنى الموالاة، أن لا يغسل العضو حتى ينشف الذي قبله. مثلا غسل وجهه ثم ترك ذلك اختيارا، راح يتكلم أو يرد على الهاتف أو مثلا يكتب شيء أو يحاسب في شيء أو مثلا أي عمل، ثم أراد أن يكمل الوضوء وقد نشف وجهه ماء وجهه، فإن هذا قد بطل وضوءه، لا بد أن يحسن وضوءه بأن يأتي به من جديد، لا بد أن يأتي به من جديد. فإن كان العضو الذي قبله لم ينشف بعد وهناك خلل في العضو، مثل هذا الرجل الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام مثل الظهر لم يصبه الماء، فبعض الناس قد يخطئ الآن، مثلا يكون انتهى من الوضوء فانتبه وإذا على رجله أو مكان العقب مكان لم يصله الماء والأعضاء كلها بقي عليها الماء، فهل يلزم أن يعيد الماء من الأول؟ الجواب لا، وإنما ماذا؟ يحسن وضوءه بغسل العضو هذه أو اللمعة أو المحل الذي لم يصله الماء. طيب إذا كان المحل هذا في اليد، إذا كان هذا المحل في اليد هل يكتفي بالرجوع إليه فقط أم يرجع إليه وما بعده؟ يرجع إليه وما بعده. لماذا؟ لأنه لم يتوضأ أصلا الوضوء الكامل. فأفترض الآن رجل مثل ما يحصل الآن تشوفون في دورات المياه، لما يتوضأ يبقى جزء مثلا من هنا المرفق أو هنا ما وصله، ولما انتهى نبهه شخص قال أنت ما غسلت يديك، فلما يرجع يغسل يديه كاملة ثم يكمل وضوءه ما يكتفي بذلك، لأن ما بعده ها مبني على ما قبله، والذي قبله لم يصح، الذي قبله لم يصح. طيب إذا نشف العضو في زمن غير عادي كيف؟ كأن يكون هناك ريح شديدة ويتوضأ في مكان وريح شديدة فنشف العضو بشكل غير عادي، فإن هذا لا يضر. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. ذكرنا قدر المد والصاع أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بقدر المد، هذا هو يتوضأ عفوا بقدر المد، بل أقل من المد أحيانا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة. وهذا يدلنا على وجوب الاقتصاد في ماء الوضوء، وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف في الماء، قال أو في الوضوء سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. ولذلك للأسف الشديد أغلب الناس الآن وضوءهم فيه سرف، سرف عجيب. ولذلك الاقتصاد والترشيد في الماء عموما وفي الطهارة خصوصا أمر واجب ديني شرعي، وليست القضية على الإباحة، لا، يجب عليك أن تقتصد في ماء الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد غسله عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء ينكرون على من يسرف في ماء الوضوء ويتهمونه بالجهل وبالوسوسة. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول أحد طلابه: كنت أستره إذا توضأ خشية أن يراه الناس فيقولون لا يحسن الوضوء، لأنه كان يتوضأ بماء قليل، وكانوا رضي الله عنهم إذا توضأوا لا يبلون الثرى، ما ينزل الماء وإنما يتمسحون. الآن للأسف الشديد شوف الناس في المواضي كيف يتوضعون، شيء مخيف، وهذا كله من الجهل أو من الوسواس. وكذلك الاغتسال، يغتسل الساعة والساعتين، هذا كله أيضا من الجهل ومن الوسواس. والنبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي وأحسن الهدي صلى الله عليه وسلم. لابن القيم رحمة الله عليه كلام بديع، تراجعون في إغاثة اللهفان في المجلد الأول، راجعوا كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان وقرأوه على الأهل والأولاد وعلى من تعولون وعلى من تعرفون. طيب، لأنه في وقتنا هذا انتشر الوسواس بشكل مخيف. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. وأبواب الجنة كم؟ 8، وأبواب النار 7، أذن الله وإياكم من النار. وهذا الحديث يشير إلى أن كلمة الإخلاص بعد الوضوء مفيدة جدا ونافعة، ولذلك من قالها مشيرا إلى أن عمله لله عز وجل أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة محل كلام عند أهل العلم، وفيها بحث طويل، وقد صحح الشيخ ناصر رحمة الله عليه هذه الزيادة، صححها وإن كان جمهور المحدثين على تضعيفها. والمقصود بأن العبد أيضا يسأل يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الحديث هو الذي ذكرته قبل قليل بأنه أحد الأدعية الواردة بعد الوضوء. بارك الله في الجميع، ونكون بهذا قد انتهينا من باب الوضوء. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد فيكم.